Thank you.

يا رب. إن أنتم وإن أتتم فلنا Yeah. الله الله الله احسنت يا خاوف نبدا مره حاجه ان احسنتم يا ربكم وإن أخذتم فلا Oh, Oh, Thank you. ولتعلموا على دينه